معاذ كان ايش يقول او اثر معاذ ايه نزلنا له من ساعة عبد الله بن رواحة كما في هذه الرواية كان يقول الرجل من اصحابه قم بنا نؤمن ساعة والجميع يدور حول معنى واحد. وهذا الاثر كذلك عن عبد الله بن رواحة اشار اليه شارح التحوية صفحة 343. قال الحافظ ابن حجر في شرحه لأثر معاذ، نحن قلنا أن الإمام البخاري ذكر أثر معاذ يجلس بنا نوم ساعة واحتج به على أن الإيمان يزيد وينقص في أول كتاب من صحيحه هو كتاب الإيمان في أول باب من أبواب كتاب الإيمان. يقول الحافظ في شرحه لقول معاذ رضي الله عنه يجلس بنا نوم ساعة كما في المجلد الأول من فتح الباري صفحة 48. قال وفي رواية كان معاذ ابن جبل يقول للرجل من إخوانه اجلس بنا نوم ساعة، يقول الرجل من إخواني اجلس بنا نؤمن ساعة فيجلساني فيذكران الله تعالى ويحمداني. فكيف ميز زيادة الإيمان المطلوبة هنا بأي شيء؟ بالذكر. قال فيجلساني فيذكران الله تعالى ويحمداني. ثم قال ابن حجر قال ووجه الدلالة منه ظاهرة. ما وجه الدلالة من هذا الأثر على أن الإيمان يزيد وينقص؟ اسمع لفقه ابن حجر رحمه الله. قال ووجه الدلالة منه من هذا الأثر ظاهرة لأنه لا يحمل على أصل الإيمان. عندما يقول الرجل من أصحابه اجلس بنا وهو صحابي، الثاني كذلك يحمل أنه صحابي. عندما يقول اجلس بنا نؤمن ساعة أي اجلس بنا حتى نبدأ الآن في الدخول في الإيمان. نحن ذكرنا الإيمان على كم مرتبة؟ على مراتب. أصل الإيمان الإيمان الواجب، الإيمان المستحب. الصحابة عندما يجلسون معاذ بن جبل وغيره ويقولون اجلسوا بنا نؤمن ساعة، صحيح؟ هل المراد اجلسوا بنا حتى نحقق أصل الإيمان؟ هم ليسوا محققين لأصل الإيمان، عياذا بالله. هم صحابة كرام شهد الله لهم من فوق 7 سنوات، فكيف قال انهم يجلسوا حتى يحققوا اصل الايمان؟ مفهوم وجه الدلاله وانما يجلسوا حتى يرتقوا من اصل الايمان الى الايمان الواجب، بل الى الايمان لا شيء، بل الايمان المستحب، لان الذكر من فرائض من النوافل. فهم يجلسوا حتى يصلوا الى مرتبه الايمان المستحب، اي حتى يزدادوا ايمانا على ايمانهم. قال وجه الدلاله منه، هذه نقطه لطيفه انتبهوا اليها. قال وجه الدلاله منه ظاهره لانه لا يحمل على اصل الايمان. لا يحمل قول معاذ وقول عبد الله بن رواحه اجلس بنا من ساعه على تحقيق اصل الايمان، حاشا لله. فهم صحابه كرام. قال لانه لا يحمل على اصل الايمان. وانظر هذا المصطلح استخدمه من؟ استخدمه الحافظ ابن حجر. فهو كذلك دلالة على أن الإيمان على مراتب. أصل الإيمان الإيمان الواجب، الإيمان المستحب. قال لأنه لا يحمل على أصل الإيمان لكونه كان مؤمنا. معاذ بن جبل كان مؤمن، صحابة كرام مشهود لهم. قال لكونه كان مؤمنا. وأي مؤمن؟ ابن حجر ايش يقول؟ يشير إلى علو منزلة معاذ رضي الله عنه. يقول وأي مؤمن، يعني رجل شهود له من الله ومن رسوله عليه الصلاة والسلام ومناقبه، فالأثر ورد فيها كثيرة. وإنما يحمل الكلام ابن حجر، قال وإنما يحمل على إرادة أنه يزداد إيمانا بذكر الله تعالى. هذا هو الشاهد. وإنما يحمل على أي شيء؟ على إرادة أنه يزداد إيمانا بذكر الله تعالى. وإما تحقيق أصل الإيمان فلا الحمد، الصحابة حققوها. وإنما حققوا الإيمان الواجب، بل حققوا الإيمان المستحب، بل تنافسوا في مرتبة الإيمان المستحب. قال وإنما يحمل على إرادة أنه يزداد إيمانا بذكر الله تعالى. كذلك من الصحابة الكرام الذي ورد عنهم هذا المعنى عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهم. قال شيخ الإسلام وصح عن عمار بن ياسر أنه قال ثلاث من كنا فيه فقد استكمل الإيمان. الشاهد منه قوله إيش؟ استكمل الإيمان، لأن الإيمان على مراتب، منهم من يكمل هذا الإيمان ومنهم من دونه أو أكثر أو أقل. قال ثلاث من كنا فيه فقد استكمل الإيمان: الإنصاف من نفسه، والإنفاق من الإقطار، وبذل السلام للعالم. الإنصاف من نفسه، هذه العزيزة الندرة، الإنصاف من نفسه، والإنفاق من الإقطار، وبذل السلام للعالم. وهذا الأثر عن عمار رضي الله تعالى عنه كذلك ذكره ابن أبي العز محتجا به في شرح التحوية صفحة 343، وأخرجه الإمام أحمد في كتاب الإمام، وأخرجه كذلك البغوي في شرح السنة، وأخرجه كذلك ابن أبي شيبة في كتابه الإمام برقم 131 بإسناد صحيح موقوف عن عمار رضي الله تعالى عنه. وأورده البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان محتجا به على أن الإيمان يزيد وينقص. أورده البخاري معلقا مجزوما به عن عمار رضي الله تعالى عنه كما في فتح في المجلد الأول صفحة 82. قال الحافظ في شرحه لأثر عمار هذا كما في المجلد الأول صفحة 83،

صار محققه محقق السنة لعبد الله بن أحمد قال إسناده حسن عن أثر جندب بن عبد الله قال إسناده شيء إسناده حسن فهو مما يحتج به. كذلك أخرج عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة في المجلد الأول صفحة 370 عن علي بن أبي طالب عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال الوضوء نصف الإيمان. الشاهد منه قوله إيش نصف الإيمان، إذا الإيمان إيش يتجزأ ويزيد وينقص ويزيد وينقص كما ذكرنا بالأمس. وكذلك أخرج عن عبد الله بن سعود في المجلد الأول صفحة 374 الصبر نصف الإيمان، الصبر نصف الإيمان. قال واليقين الإيمان كله، إذا الإيمان فيه نصف وفيه كل، إذا الإيمان يزيد وينقص كما هو ظاهر. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله، واليقين الإيمان كله. وهذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ذكره محتجا به الإمام البخاري في صحيحه، إلا أنه اقتصر، وانتبه لهذه اللطيفة كذلك، إلا أن الإمام البخاري اقتصر على الشطر الأخير من أثر ابن مسعود. الأثر كامل إيش؟ الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله، هذا الأثر كامل صحيح؟ الإمام البخاري في صحيحه اقتصر في الاحتجاج على الشطر الثاني على قول مسعود واليقين الإيمان إيش؟ كله، وما ذكر الشطر الأول كما أشار إليه الحافظ كما هو في الفتح الباري في المجلد الأول صفحة 45. قال الحافظ واسمع لهذه اللطيفة، قال ابن حجر في فتح الباري المجلد الأول الصفحة 8 ولكن قرأ جرى المصنف لماذا الإمام البخاري لماذا حذف الشطر الأول الصبر نصف الإيمان وذكر الشطر الثاني ما علمه بالأثر وذكر الشطر إيش الثاني واليقين الإيمان كله ولم يذكر الصبر نصف الإيمان. يقول الحافظ جرى المصنف أي البخاري على عادته في الاقتصار على ما يدل بالإشارة وحذف ما يدل بالصراحة. الإمام البخاري فقيه وأودع فقهه في تراجمه، ولذلك العلماء لهم كلام طويل منهم من أفراد هذا الباب فقط بالتصنيف، هو الحديث عن فقه البخاري في التراجم في العناوين التي يضعها في الأبواب، ولهم كلام كثير جدا في هذا الباب. المهم أنه رحمه الله له مسلك تميز به بين أقرانه، بز به أقرانه، وهو أنه النص سواء من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو من كلام الصحابة أو حتى من كلام التابعين والأئمة إذا كان فيه ما يدل على المراد بأسلوب صريح وما يدل على المراد بأسلوب فيه إشارة، لدينا عبارة ولدينا إشارة، العبارة صريحة في المراد صحيح والإشارة تحتاج إلى قدر من الاستنباط. الإمام البخاري يأخذ الذي يحتاج إلى قدر من الاستنباط وأعمال ذهن ويترك الأمر الصريح. في قول المسعود هنا الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله، أيهما أصرح في الدلالة على الزيادة والنقصان؟ نصف الإيمان، قالوا نصف صحيح لأنه أثبت له التباعد صحيح فأثبت له الزيادة، إلا أن البخاري رحمه الله لدقة فهمه اقتصر على قوله واليقين الإيمان كله، واليقين الإيمان كله، ويستدل بلفظ كله على أنه يتباعد وإيش ويزداد أنه يكمل وينقص عن الكمال بلفظ كله صحيح، إلا أنه ترك الأصرح واستدل بالأقل صراحة. قال جرى المصنف على عادته في الاقتصار على ما يدل بالإشارة وحذف ما يدل بالصراحة. قال إذ لفظ النصف، إذ لفظ النصف الذي حذفه البخاري صريح في التجزئة، صريح في أي شيء، أي مصرح، اليقين كله أم نصف الإيمان؟ نصف صحيح كما شرنا إليها من قبل. وكما قلنا لكم أن الإمام البخاري ذكر هذا الأثر وعنون له بقوله قول وفعل ويزيد وينقص، قول وفعل ويزيد وينقص. كذلك أخرج عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة في المجلد الأول صفحة 378 عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال واسمع لهذا الأثر، قال لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح إيمان أبي بكر، لو وزن إيمان أهل الأرض بإيمان أهل الأرض لرجح إيمان أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قال محققه إسناده حسن، إسناده حسن. انظر في هذا الحديث، انظر لهذا الأثر المقص عن عمر، قال لو وزن، كلمة الوزن، كلمة الوزن تثبت لنا الزيادة والنقصان أم لا؟ هي وحدها تثبت لنا الزيادة والنقصان، هذه أولى. ثانية تثبت لنا أن هذه الزيادة وأن هذا النقصان حقيقي أم ليس بحقيقي؟ حقيقي صحيح. الوزن يستخدم مع ليش؟

قال أخوه إبراهيم لا تقل ينقص، فغضب وقال اسكت يا فضل، بل ينقص حتى لا يبقى منه شيء. قال اسكت يا صبي، يقرره ويوافقه على كلامه، قال بل ينقص حتى لا يبقى منه شيء، حتى لا يبقى منه شيء. وكلامه نفيس. وقال كذلك عبد الله بن يوم احمد الثلاثين، قال حدثنا عثمان محمد بن ابي شيبه وكذلك امام، قال سالت ابن ادريس، اسمع، سالت من؟ ابن ادريس وجريرا ووكيعا، ائمه كبار الجبال أربعة، سالت ابن ادريس وجريرا ووكيعا فقالوا الايمان يزيد وينقص. قالوا ماذا؟ الايمان يزيد وينقص. قال محققه اسناده صحيح، اسناده صحيح. قال الحاكم صاحب المستدرك في مناقب الشافعي، كتاب اسمه مناقب الشافعي كما ذكره ابن حجر في فتح الباري في المجلد الاخر 47، قال حدثنا ابو العباس الاصم وكذلك اخبرنا الربيع، حدثنا ابو العباس الاصم اخبرنا الربيع قال سمعت الشافعي يقول، الشافعي يقول الايمان قول وعمل ويزيد وينقص، صحيح الشافعي. قال اخبرنا، حدثنا ابو العباس الاصم اخبرنا الربيع قال سمعت الشافعي يقول الايمان قول وعمل ويزيد وينقص. وهذا الاثر كذلك بالاضافه الى ان الحاكم ذكره في كتاب الشافعي الحليه في ترجمه الشافعي من الحليه من وجه اخر عن الربيع، وزاد في ذكره ابو نعيم في حلة الاولياء في ترجمة الامام الشافعي، وزاد فيه زيادة مفيدة، قال الشافعي يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، قال الإسلام قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ثم تلا الذي تلا الشافعي رحمه الله، ثم تلا قوله تعالى ويكفر الذين آمنوا إيمانا. فيها أن الشافعي يقول أن الإمام قول عمل، وفيها أن الشافعي يقول أن الإمام يزيد وينقص، وفيها أن الشافعي يثبت أن زيادة الإمام ترجع للطاعات وأن نقص الإمام يرجع للمعاصي، وفيها أن الشافعي يستدل بقوله تعالى فإذا الذين آمنوا إيمانا على أن الإيمان يزيد وينقص. فهذه كلها فوائد مجموعة من هذا الأثر. والشافعي نفسه هو الذي نقل لنا في كتابه الأم الإجماع على هذه العقيدة، الإجماع أن الإمام قول وعمل يزيد وينقص، وأشار إلى هذا الإجماع عن الشافعي عن كتاب الأم صفحة 300. والشافعي له مناظرة مشهورة معلومة مع حفص الفرد أحد المبتدعة، بل من رواه حفص الفرد كانوا يقولون بقول الإجماع، فحدث مناظرة بينه وبين الشافعي، الشافعي أشار إلى هذه المناظرة في كتابه وما ذكر المناظرة ولكن أشار إليها وذكر فيها ما ذكر معه. غضب أهل العلم إذا ذكر العلم أمامهم بجهل أو إذا تكلم فيه من يقسم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال فحمى الشافعي، قال فحمى الشافعي وقطع حفص الفرد وطحنه بنصه. ماذا قال؟ قال وحمى الشافعي وقطع حفص الفرد وطحنه، وتقلد القول بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما قلنا. وقال كذلك عبد الله بن الإمام أحمد في المجلد الأول صفحة 7، قال سمعت أبي رحمه الله وسئل عن الإرجاء، احنا ذكرنا عن مالك وعن الشافعي الأئمة أربعة، وعمن الآن عن أحمد. قال أحمد الأثر فيه كثيرة جدا جدا، فالأثرها البعض مصنفات خاصة بها. قال سمعت أبي رحمه الله يسأل عن الإرجاء فقال نحن نقول، هذه فيها لطيفة، هي لطيفة، وسئل عن الإرجاء فماذا أجاب؟ لأن معرفة الحق يظهر لك أي شيء الباطل، وهذا مسلك كان حريص، كان السلف حريصين عليه جدا أنهم يعتنوا في المقام الأول إثبات أي شيء بإثبات الحق الكتاب والسنة في العقلية والنقل، إذا عرف الحق ظهر أي شيء ظهر الحق. قال نحن نقول، نحن نقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وأن الباطل كل ما إيش ما خالف هذا. هذا قال نحن نقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ثم قال إشارة إلى سبب زيادة الإيمان وإلى سبب نقصه. إذا زاد وزاد الأمر نقص الإيمان، ينقص بأي شيء؟ بالمعاصي، يزيد بالطاعات ينقص بالعصيان. إذا زاد وشرب الخمر ينقص إيمانه. نعم. والإكثار عن التابعين الأئمة أسباب كثيرة جدا جدا. أشير إلى هذه الكثرة في أثر الحديث. قال أهل السنة في وأشار إليه ابن حجر في فتح الباري في المجال الأول صفحة 7-4 ورد إلى الكائي بسنده الصحيح عن البخاري، بسنده الصحيح عمان عن البخاري، قال أكثر من 1000 رجل. كم؟ أكثر من 1000 رجل من العلماء في الأمصار، في الأمصار المختلفة، في مصر، في الشام، في العراق، في مكة، في حجاز، إلى غير ذلك. فما رأيت أحد منهم يختلف، فما رأيت أحد منهم يختلف لأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد وينقص أكثر من كم؟ كما قلنا المقام لا يتسع لإحصاء ما قيل أو ما ورد عن التابعين الأئمة في هذا الباب. نعم. شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 7 من 23 قال وكان أهل السنة والحديث، كان أهل السنة والحديث على أنه يتفاضل أي شيء جمهورهم يقولون يزيد وينقص، وجمهورهم يقولون يزيد وينقص. نعم. وقال أيضا في مجلد 7 صفحة 505 وهو في الإيمان الأوسط صفحة 47 قال والمأثور عن الصحابة وإما التابعين، والمأثور عن الصحابة وإما التابعين مأثور السلف وهو مذهب أهل الحديث هو المنسوب إلى أهل السنة. انظر هذه الألقاب كلها من باب أي شيء؟ باب تأكيدات مؤكدات. يقول والمأثور عن الصحابة وإما التابعين وجمهور السلف وهو مذهب أهل الحديث وهو المنسوب إلى أهل السنة أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وأشار إليها كذلك الحافظ في المجال الأول صفحة 46 قال ذهب السلف، شاهد أن هذا هو مذهب السلف، قال ذهب السلف لأن الإيمان يزيد وينقص، لأن الإيمان يزيد وينقص. أشار إليه ابن بطال كما ذكره صاحب عمدة القاري في المجال الأول صفحة قال قال ابن بطال مذهب جماعة من أهل السنة من سلف الأمة وخلفها، من سلف الأمة وخلفها أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، بل إن الأشعرية نفسها أثبت أن معتقد السلف أن الإيمان يزيد وينقص، رغم أن الأشعرية كما هو معلوم يخالفون في هذا الباب، إلا أن الأشعري بنفسه أثبت أن هذا الحديث أهل السنة السلف الصالح على أن الإيمان يزيد وينقص. ذكر في كتابه الشهير مقالات المسلمين قال عن أهل الحديث ويقرون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، لأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. أشار الشيخ الإسلام في المجلد 7 صفحة 509 قال يقول ابن سفيان أهل السنة والجماعة مكة والكوفة، أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص بمكة والمدينة والبصرة والكوفة والشام كما ذكره صاحب عمدة القاري. ونختم بهذه العبارة قراءة الحافظ ابن حجر صفحة 47 قال وأطمس من أطمس أطمس أطمس وأطمس ورطمس ابن أبي حاتم وذلك الكائي وأطمس ابن أبي حاتم وذلك نقل ذلك من قول وعمل يجده وبالأسانيد بأي شيء هم أي شيء متبعون. أسأل الواحد من منها خلقه يقول أخذناه من نفس قبلنا، فأسأل الذي قبله يقول لك أخذناه من نفس قبلنا، حتى ينتهي للصحابة الكرام، حتى ينتهي للمعصوم صلى الله تعالى عليه وآله. قال وأطمر ابن أبي حاتم قال الكائي في قبل ذلك بالأسانيد عن جمع كثير من الصحابة والتابعين، عن جمع كثير من الصحابة والتابعين وكل